إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقد قال الناظم رحمه الله في سلم الأصول: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلاء. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن أول واجب على المكلف، وقلنا ما هو: أن يعرف العبد ربه تبارك وتعالى، أن يعرفه بتوحيده. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إسلام الناس بنطقهم كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقال لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أي يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا هو أول واجب على المكلف، وعلى هذا إجماع المسلمين، فقد أجمع المسلمون على أن أول واجب على المكلف أن يقر بشهادة التوحيد، أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي نطق به القرآن، كما قال الله عز وجل في صدر سورة النحل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، يعني الرسل. طيب، ما وظيفتهم وما دعوتهم؟ أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذا هو أول ما يدعى إليه المكلف. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. إذن هذا دليل على أن أول مطلوب من المكلف أن يوحد الله تبارك وتعالى. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على ذلك كما بينا. فكان كل رسول يأتي قومه يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جاء هذا على لسان نوح ولسان هود ولسان صالح ولسان شعيب، وكذلك هو مضمون دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال لقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وكذلك دعوة موسى عليه الصلاة والسلام لما أوحى الله عز وجل إليه فقال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وهو دعوة يحيى بن زكريا في حديث الحارث الأشعري المشهور، إن الله أمره بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. أول هذه الكلمات أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وهي كذلك دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وهي دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. طيب، لماذا نذكر هذا الكلام؟ نقول: لأن المتكلمين خالفوا في هذا الأصل العظيم. أصل ماذا؟ أن أول واجب على المكلف أن يوحد الله تبارك وتعالى وأن يعرفه بعبادته وتوحيده، فقالوا أول واجب على المكلف أن يعرف الله عز وجل، أن يعرف كونه قديما خالقا لهذا الكون، ولن يكون ذلك إلا بالنظر والاستدلال أو بالقصد إلى النظر أو بالشك. المتكلمون الذين خالفوا أهل السنة والجماعة وجعلوا بضاعتهم وأصولهم مبنية على مقدمات فلسفية وعلوم اليونان، وأعرضوا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا أول واجب على المكلف أن ينظر، أن ينظر في هذا العالم في أعراضه وجواهره حتى يستدل بذلك على حدوثه، ومن ثم على وجود محدث خالق له. فهذا العالم مصنوع وله صانع، ولن يكون إيمان العبد إلا بذلك. فأهل السنة والجماعة والتوحيد يقولون إن إيمان العبد إنما يكون بماذا؟ بالنطق بالكلمة. القرآن صريح، إنهم كانوا إذا قيل لهم انظروا ولا لا إله إلا الله، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وكذلك أنكروا على نبينا صلى الله عليه وسلم وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره ممن سبقه من الأنبياء والمرسلين دعوا قومهم إلى النظر في هذا الكون للاستدلال على الصانع الخالق، أو الشك، لابد أن يشك أولا. فهؤلاء جعلوا أول واجب إما النظر أو القصد إلى النظر، يعني إرادة النظر، ثم بعد ذلك يكون النظر. طيب كيف يكون النظر؟ تنظر في هذا العالم فتجده متغيرا، وتجده مكونا من جواهر وأعراض تذهب وتجيء وتتغير وتفنى، يعني صفات هذا العالم. فهذا دليل على أن العالم حادث. العالم إيه؟ حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، كل حادث لا بد له من محدث، والحادث يقابل القديم. إذن المحدث قديم غير مخلوق سبحانه وتعالى، إذن ربنا قديم غير حادث، خلاص انتهى الأمر. يفضل طول حياته يدور في هذه الدائرة المفرغة، لا غاية له إلا أن يثبت أن لهذا العالم ولهذا الخلق ربا خالقا مدبرا مصرفا، لا ينتقل عن توحيد الربوبية. ولذا تجد عندهم قصورا شديدا في توحيد الألوهية وفي توحيد العباد. يعني كل المتكلمين تجد عندهم تفريطا في باب العبادة، في إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. وهذا يفسر لك هذه التوسلات البدعية وهذه العبادات الشركية الذي يقع فيها كثير من عوام هؤلاء وخواصهم. لماذا؟ لأنهم جعلوا أول واجب على العبيد ماذا؟ معرفة وجود الله، إن في إله موجود، في رب كمان موجود، مش إله يستحق العبادة دون من سواه، في رب كمان موجود. ولذلك فسروا كلمة التوحيد لا إله إلا الله بماذا؟ لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله. يفسرونها بماذا؟ ها، بالربوبية وليس بالألوهية. ولو كان الأمر كذلك لما كانت هناك معركة بين الرسل وأقوامهم، لأن الناس مفطورون على ماذا؟ على الإقرار بوجود الرب، كما بينا ذلك في الدرس الماضي. فهكذا يقولون بأن أول واجب كما قلنا هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك أو غير ذلك، ويدعون على ذلك الإجماع. فتسمع الواحد منهم يقول: أجمع المحققون من علمائنا لا خلاف بين المسلمين على وجوب النظر الموصل إلى الله تبارك وتعالى. وهذا إجماع من؟ ليس إجماع المسلمين، ليس إجماع الصحابة ولا التابعين ولا واحد من القرون الفاضلة، وإنما هو إجماع هؤلاء. ولذا نقض هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، نقضوا هذا الإجماع وجعلوا ذلك مخالفا لأمر مركوز في الفطر. الفطر مركوزة على الإقرار بربوبية الله تبارك وتعالى. أفي الله شك؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهذا لا يحتاج إلى كل هذه التقريرات وهذه المقدمات، خاصة أن هذه المقدمات لها محظورات كثيرة ذكرها أهل العلم لما نقضوا هذا الأصل. أولا، هب أن رجلا أراد أن يدخل في هذا الدين، دين الإسلام، ما أول واجب عليه عند هؤلاء؟ أن ينظر وأن يستدل، أن يستدل بما يقع في هذا العالم على وجود الله تبارك وتعالى. طيب، هب أنه مات قبل أن يصل إلى مراده، ما حكمه؟ ما مسلم؟ ليس بمسلم. ولذا قال أبو العباس بن سريج رحمه الله: لو أن رجلا جاءنا وقال: إن الأديان كثيرة، فخلوني أنظر في الأديان، فما وجدت الحق فيه قبلته، وما لم أجد فيه تركته، قال: لم نخله. وهذا الذي يأتي ويقول: دعوني لأنظر في هذا العالم حتى أستدل بما يقع فيه على وجود الله تبارك وتعالى، لن ندعه. قال: وكلفناه الإجابة إلى الإسلام، يعني أن يسلم. لماذا؟ لأننا لو تركناه ومات على ذلك لمات على غير الإسلام. هذا أولا. الأمر الثاني، أن من لوازم هذا المذهب الفاسدة اللي هي وجوب النظر، مش درستم الكلام ده في الأزهر وكتب الكلام؟ من لوازم هذا المذهب الفاسدة تكفير عوام المسلمين، لأن عوام المسلمين لا يعرفون الإسلام إلا بمجرد الاتباع المجرد. الرجل من هؤلاء كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يدخل في الإسلام، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل نظرت؟ هل شككت؟ هل قصدت إلى النظر؟ أم كان يقول له: قل لا إله إلا الله؟ حديث صريح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لقريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولا اخرجوا إلى البرية وانظروا واستدلوا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. شوف أبو المعالي الجويني ماذا يقول في بيان حكم من مات قبل أن يكتسب معرفة الله عن طريق النظر والاستدلال، لترى البون الشاسع بين عقيدة أهل السنة والجماعة أهل التوحيد وعقيدة هؤلاء المتكلمين. ثم يأتي بعد ذلك داعي ويقول، الذي يدعو إلى عقيدة أهل السنة والجماعة والسلف هو الذي فتح بابا للإلحاد، يقول الجويني عفى الله عنه: فمن اخترمته المنية، يعني مات قبل أن ينظر وله زمن يسع النظر، يسع النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى، ولم ينظر مع ارتفاع الموانع ومات بعد زمان الإنكار، يعني أنكروا عليه أنه لم ينظر، سارع إلى النظر حتى تستدل، لكنه أهمل ذلك، قال: فهو ملحق بالكفرة. إذن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى تكثير عوام المسلمين. وانظر إلى تعنت بعضهم، والله هذه لطيفة ونكتة ينبغي أن تذكر من ضمن النكات لمن يفهمها. القرافي رحمه الله نقل عن بعض الأجلة من هؤلاء المتكلمين، قال: إن مما يجب على المصلي عند الإحرام بالصلاة أول ما تحرم بالصلاة تدخل في الصلاة. قال أن يذكر حدوث العالم وأدلته وإثبات الأعراض واستحالة عروة الجواهر عنها، يعني الأعراض عن الصفات المتغيرة عشان يستدل على حدوث العالم، وإبطال حوادث لا أول لها، وأن يذكر أدلة العالم بالصانع وإثبات الصفات وما يجب له تعالى وما يستحيل عليه وما يجوز. هذا الذي يجب عليك قبل أن تدخل في الصلاة. يعني من يعني إذا صلاة قال يجب، قال إن مما يجب، طيب وتارك الواجب ها كل صلاة، هذا في كل صلاة، تارك الواجب متعمدا صلاته باطلة، صلاته باطلة لأنها اعتبر هذا شرطا من شروط صحة الصلاة. إذن هذا يترتب عليه ماذا؟ إبطال صلاة المسلمين. ولذا قال أبو حامد الغزالي رحمه الله قال ومن أشد الناس غلوا وإسرافا طائفة من المتكلمين كفروا عوام المسلمين وزعموا أن من لم يعرف الكلام معرفتنا ولم يعرف العقائد الشرعية بأدلتها التي حررناها اللي هي الأصول الكلامية والعقلية الفاسدة قال فهو كافر، هكذا قال. وكذلك قال القرطبي رحمه الله وذهب بعض المتأخرين والمتقدمين من المتكلمين إلى أن من لم يعرف الله سبحانه وتعالى بالطرق التي طرقوها اللي هي النظر والاستدلال وغير ذلك والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه وهو كافر. قال فيلزم على هذا تكفير عامة المسلمين، وأول من يبدأ بتكفيرها أو يبدأ بتكفير آباؤه أنهم عوام وأسلافه وجيرانه، وقد أورد على بعضهم هذا، يعني اعترض على بعض المتكلمين بهذا الكلام، يعني هذا يلزم منه أن تكفر آباءك وأجدادك وجيرانك وغير ذلك. فقال لا تشنع علي بكثرة أهل النار، يعني ما يلزمنيش. فهذا كله يدل على ضلال هذا المذهب. ثم إن هذا يلزم منه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر البيان عن وقت الحاجة، أن جعل هذا من أول الواجبات، فأين هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين هذا من كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تجد هذا لا في كلام النبي ولا كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء ماذا صنعوا لما أعرضوا عن علوم الكتاب والسنة وجعلوا عمدتهم في ذلك ما أخذوه من الكتب التي ترجموها ومن علوم اليونان، وجعلوا أصلا فاسدا هو عمدتهم في إثبات الصانع سبحانه وتعالى وهو ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، فاستدلوا بذلك على حدوث العالم، ومن ثم ما من حادث إلا وله محدث، كانت هذه الأصول الفاسدة التي جعلوها. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، أمر سهل جدا، عقيدة سهلة ميسورة لا إشكال فيها ولا غموض فيها ولا تعقيد. قال إذ هو من كل الأوامر أعظم، أعظم أمر يقدم على كل أمر، وهو نوعان أيا من يفهم من نوعان؟ ها من الذي يذكر؟ توحيد الربوبية والأسماء والصفات هذا نوع، وهذا له اسم، ما اسمه؟ الإثبات والمعرفة، التوحيد العلمي، توحيد العلمي نعم. والنوع الثاني توحيد العملي اللي هو ماذا؟ الإرادة والقصد والطلب، اللي هو توحيد الإلهية أو توحيد العبادة. وما الذي كانت فيه المعركة؟ توحيد العبادة. وما المراد بتوحيد العبادة؟ ها إفراد الله عز وجل بعبادة العبد، أن يخلص العبد عبادته لله تبارك وتعالى. قال إثبات ذات الرب جل وعلا، وهذا ذكرنا الدليل عليه من الكتاب والسنة والفطرة والحس والعقل. ثم قال أسمائه الحسنى صفاته العلا، يعني مما يجب على العبد كذلك أن يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من أسماء حسنى وصفات مثلى. فالله عز وجل له أسماء حسنى، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذه اللام تسمى بلام الاختصاص، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اللام هنا تسمى بلام ماذا؟ الاختصاص. إذا جاء بعدها شيء معنوي فاللام لام الاختصاص، وإذا جاء بعدها شيء حسي مادي فاللام لام الملك. ولله ملك السماوات، لله ما في السماوات وما في الأرض، اللام هنا لام الملك، هذا يملكه الله تبارك وتعالى. فمما اختص الله عز وجل به أسماء حسنى لا منتهى لحسنها، لا منتهى لكمالها، لا وجه نقص فيها، وكذلك صفات مثلى، صفات مثلى، ودليلها قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. طيب، هذا الباب باب عظيم، ولذا وضع له أهل السنة والجماعة قواعد لا بد أن تحفظها حتى يسلم لك هذا الباب، وحتى لا تنحرف فيه وتكون مفرطا أو مفرطا، لأن هذا الباب يقوم على أمور أربعة: على إثبات ونفي، إثبات بلا تمثيل ولا تكييف، ونفي بلا تعطيل ولا تحريف. طيب كيف يسلم لك ذلك؟ باب الأسماء والصفات لابد من معرفة هذه القواعد التي استقاها أهل السنة والجماعة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه القواعد أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية. باب الأسماء والصفات باب إيه؟ باب توقيفي، أي لا مدخل للعقل والاجتهاد فيه، وسبيل معرفته كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه، وهو أعلم بنفسه من غيره، وإلا ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بربه تبارك وتعالى. ولا ننفي عن الله إلا ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى توقيفية هذا الباب. ولذا لا نسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه في كتاب وصحيح سنته صلى الله عليه وسلم. ولذا القائمة العريضة الطويلة المشهورة هذه فيها أسماء لا تصح، لا يصح كونها من أسماء الله تبارك وتعالى، وإن كان يجوز الإخبار بها عن الله. يعني مثلا الله عز وجل من صفاته أنه يصبر، لكن ليس من أسمائه الصبور، ليس من أسمائه الصبور، هذا لم يرد لا في كتاب الله ولا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم كونه اسما لله. لكن هل يجوز لك أن تقول إن الله عز وجل صبور على خلقه؟ نعم، هذا جزء من باب الإخبار، من باب الإخبار، وليس من باب تسمية الله عز وجل بهذا الاسم. فهذا الباب باب توقيفي، هذه قاعدة مهمة جدا لابد أن تعلم. القاعدة التي بعد ذلك أن الإثبات في هذا الباب مفصل، والنفي فيه مجمل. أن الإثبات مفصل والنفي فيه مجمل. لماذا؟ لأن هذا هو سبيل الكمال، وحمد الله تبارك وتعالى. فالتفصيل في الإثبات دليل على عظمة الرب وكماله واستحقاقه الحمد من كل وجه. ولذا الصفات الثابتة لله عز وجل كثيرة جدا، فهو غفور رحيم سميع كريم شكور قاهر، واضح. والصفات المنفية ها مجملة، الأصل فيها مجملة، ولذا قال ها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال هل تعلم له سميا؟ قال ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. إذن الأصل في باب النفي أن يكون ماذا؟ مجملا، لكن قد يرد النفي مفصلا في مواضع، قد يرد النفي مفصلا في مواضع. قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب. قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ده نفي مفصل ولا مجمل؟ مفصل، نفي إيه؟ مفصل، لم يلد ولم يولد، واضح. قال وما ربك بظلام للعبيد. إذن النفي قد يأتي مفصلا أحيانا، ويأتي مفصلا لسببين كما بيّن ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمي. يأتي النفي مفصلا لسببين. السبب الأول دفع النقص الذي نسبه المشركون واليهود والنصارى لله تبارك وتعالى، دفع النقص الذي نسبه المشركون واليهود والنصارى لله تبارك وتعالى. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا، ما معنى من لغوب؟ يعني من تعب وعي. من الذي نسب لله عز وجل التعب بعد أن خلق السماوات والأرض؟ اليهود. قال استراح في اليوم السابع اللي هو يوم السبت، استلقى على ظهره ووضع رجلا على رجل، هكذا يقولون عن الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون. فنفى الله عز وجل هذا النقص، لم يلد ولم يولد. من الذي قال اتخذ الله ولدا؟ جعلوا صاحبة لله تبارك وتعالى، أن يكون له صاحبة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فنفى الله عز وجل ذلك تفصيلا ردا على هذا الذي نسبه إليه. كذلك المشركون قالوا الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله، ولذلك قال الله عز وجل أشاهدوا خلقه ستكتب شهادتهم ويسألون. فنفى الله عز وجل ذلك عن نفسه تفصيلا. إذا هذا هو الأمر الأول. السبب الثاني دفع ما قد يتوهم من نقص لعظيم فعل الله تبارك وتعالى، دفع ما قد يتوهم من نقص لعظيم فعل الله تبارك وتعالى. يعني أول آية الكرسي قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، إلى غير ذلك من ذكر عظيم فعال الله عز وجل من الكرسي، ومن أنه سبحانه وتعالى لا يؤوده حفظ السماوات والأرض. فخلق السماوات والأرض عظيم، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يمسك السماوات والأرض أن تزولا. طيب هذا قد يوهم ماذا؟ أن هذا أمر شديد على الله تبارك وتعالى، يحتاج لسنة أو نوم أو راحة أو غير ذلك، فيأتي النفي المفصل ليدفع هذا التوهم. ولذا قال لا تأخذه سنة ولا نوم، لا النوم ولا مقدمة النوم، لأنه الحي القيوم سبحانه وتعالى. إذن هذه القاعدة الثانية، واضح أو الثالث؟ طيب، القاعدة التي بعد ذلك أن النفي الوارد في صفات الله تبارك وتعالى يراد به إثبات كمال الضد. أن النفي الوارد في صفات الله تبارك وتعالى يراد به إثبات كمال الضد، فليس نفيا محضا. إذ النفي المحض لا كمال فيه البتة. ما معنى هذا الكلام العربي الذي يحتاج إلى شرح؟ ها، النفي الوارد في صفات الله تبارك وتعالى يراد به ماذا؟ إثبات كمال الضد، لا يراد به إثبات الضد فقط، وإنما الكمال في هذا الضد. فما نفى الله عز وجل عن نفسه من صفة إلا والمراد بذلك إثبات ضدها، بل كمال ضدها، بل كمال ضدها. وما ربك بظلام للعبيد، نفى عن نفسه الظلم، إني حرمت الظلم على نفسي، حرم على نفسه الظلم، إذن هو منفي عنه. طيب، هذا نثبت ماذا؟ لا نثبت العدل فقط، ولكن نثبت كمال العدل الذي لا نقص فيه البتة، لا نقص فيه، وبهذا يكون المدح والكمال. لكن لما تقول إنسان ليس بجاهل وليس بظالم وليس ببخيل وليس بكذا وليس بكسول، لكنك لا تريد أن تثبت ضد ذلك أو كمال ذلك، فهذا لا مدح فيه، هذا لا مدح، هذا أقرب إلى الذم، أقرب إلى الذم. طيب، يعني يا شيخ دف، قال الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى الله عز وجل عن نفسه النوم، وكذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له. طيب، هذا يقتضي إثبات ماذا؟ ها، إيه كمال الضد؟ إيه كمال الضد؟ كمال الحياة والقيومية، كمال الحياة والقيومية، واضح؟ طيب، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، لم يلد ولم يولد، نفى عن نفسه ذلك، هذا يستلزم ماذا؟ إثبات كمال الصمدية، كمال الوحدانية. الصمد، ما معنى الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد. الصمد يعني الذي لم يلد ولم يولد، غني عن العالمين والعالم كله يحتاج إليه سبحانه وتعالى، واضح؟ ولذلك أحسن بعض علمائنا لما قال سورة الإخلاص كل آية تفسرها التي بعدها، قل هو الله أحد، ما معنى الله أحد؟ الله الصمد، الله الصمد، يعني الذي كمل في سؤدده وشرفه ورحمته وسلطانه وغير ذلك مما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. طيب، ما معنى الصمد؟ ها، قالوا الذي لا جوف له، يعني لا يأكل ولا يشرب، لا يحتاج إلى الخلائق، واضح؟ أي أو الصمد أي بمعنى فعل، بمعنى مفعول، مفعول لا يعني مصمود إليه، واضح؟ إذن هو لا يحتاج إلى الخلائق ويحتاج الخلائق إليه. طيب، لا جوف له، صمد لا جوف له، إذن لا جوف له، إذن لم يلد ولا لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. ثم جاء النفي العام، ولم يكن له كفوا أحد. إذن ما المراد بالنفي؟ إثبات كمال الضد. القاعدة التي بعد ذلك، إذ النفي المحض إذ النفي المحض لا مدح فيه البتة، نفي المحض لا مدح فيه البتة، لا يكون النفي كمالا ومدحا وحمدا إلا إذا أثبتنا ضد ذلك بل كمال ذلك. القاعدة التي بعد ذلك، أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أن أسماء الله أعلام وأوصاف، ومن ثم هي مترادفة متباينة. أن أسماء الله أعلام، العلم ما المراد بالعلم؟ ما يدل على الذات، واضح؟ ولذا زيد هذا علم، أنه يدل على ذات تسمى زيدا. فأعلام الله عز وجل أعلام، أعلام على ماذا؟ على الذات الإلهية. وأوصاف أي ليست أعلاما مجردة، ليست أعلاما مجردة، بل هي أسماء تضمنت صفات، أسماء تضمنت صفات، بخلاف أسماء المخلوقين فهي أعلام مجردة، أعلام مجردة، واضح؟ يعني الشيخ عادل لماذا سموه عادلا؟ علم على ذاتي، عشان لما يقولوا يا عادل يبص ويلتفت ويأتي، يا سعيد يأتي، واضح؟ وهل يلزم منه يا سعيد أن سعيد كل ما ينادى عليه يكون مبتهجا مبتسما سعيدا، ها؟ ولا عادل؟ فأسماؤنا يا شيخ عمر أعلام محضة، وأما أسماء الله عز وجل فهي ماذا؟ أعلام وأوصاف. ما معنى أوصاف؟ يعني تضمنت صفات، تضمنت صفات، واضح؟ وهذا معنى قول أهل السنة والجماعة إن أسماء الله مشتقة، إن أسماء الله مشتقة، لأن في ناس بتسمع كلمة مشتقة دي بتترعب، يقول لك ده قول المعتزلة، وقد يهاجم من يقول ذلك. ابن القيم نفسه قال في البداع إن أسماء الله عز وجل مشتقة، لكن ما الذي يريدونه بالاشتقاق؟ هل يريدون بذلك أنه يجوز لنا أن نشتق لله أسماء من صفاته وفعاله، فنقول من أسماء الله المتكلم لأنه قال وكلم الله موسى تكليما، أو الراضي رضي الله عنه؟ لا، ما أرادوا ذلك، ما أرادوا ذلك، وإنما أرادوا بالاشتقاق أن أسماء الله ليست جامدة، أن أسماء الله ليست جامدة، وإنما تتضمن صفات كمال، تتضمن صفات كمال. ومن ثم رد أهل السنة والجماعة على ابن حزم لما جعل الدهر من أسماء الله، مستدلا بحديث الصحيح أنا الدهر أقلب الليل والنهار، ربنا في هذا الحديث يقول أنا الدهر، فابن حزم قال من أسماء الله الدهر. طب هل هذا الكلام صحيح؟ غير صحيح. اللي فهم الكلام اللي أنا ذكرته هيعرف يرد على ابن حزم. ليه غير صحيح؟ لأن الدهر اسم جامد، الدهر اسم جامد، الدهر اسم جامد، لا يتضمن صفة كمال، لا يتضمن صفة كمال، ولذا بين الله عز وجل مراده بذلك، قال أقلب الليل والنهار، يعني أنا صاحب الدهر، صاحب هذا الزمن الذي أتصرف فيه سبحانه وتعالى. إذن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، عرفنا معنى أن الأسماء مشتقة، واضح؟ يعني أنها تتضمن صفات. طيب، القاعدة التي بعد ذلك، أن دلالة الأسماء على الصفات قد تكون، أن دلالة الأسماء على الذات والصفات أو على حقيقتها قد تكون دلالة مطابقة، أو دلالة تضمن، أو دلالة لزوم، لزوم. والدلالات دي بتدرس في علم أصول الفقه وعلم المنطق، أن دلالة الأسماء على الرب تبارك وتعالى أو على حقيقتها قد تكون دلالة مطابقة. ما معنى دلالة المطابقة؟ يعني أن يدل اللفظ على جميع مدلولاته، أن يدل اللفظ على جميع مدلولاته. واضح؟ يعني يدل على المسمى وعلى الصفة المشتقة من هذا الاسم. واضح؟ يعني مثلا الله عز وجل من أسمائه الخالق، من أسمائه الخالق، كيف نحقق دلالة المطابقة هنا؟ نقول إن هذا الاسم دل على الذات العلية وعلى أنه يقبل هذا الاسم علم على الذات العلية ودل على الصفة التي هي الخلق، دل على الصفة التي هي الخلق. طيب لو دل على الذات العلية فقط فهذه دلالة تضمن، دلالة ماذا؟ تضمن. طب لو دل على صفة الخلق فقط، لا اسم الخالق، لو دل على صفة الخلق فقط هذه كذلك دلالة تضمن. فدلالة التضمن يعني ما يتضمنه هذا الاسم، كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن ماذا؟ يتضمن إن كان الاسم، خلي بالك دي قاعدة مهمة جدا، إن كان الاسم اسما لازما، إن كان الاسم اسما لازما فحتى تؤمن به لابد أن تثبت أمرين. اسم لازم يعني زي اسم الحي من أسماء الله عز وجل أنه الحي. طيب حتى تؤمن بهذا الاسم لابد أن تثبت ماذا؟ كون هذا الاسم يدل على الذات العلية وعلى تضمنه على صفة الحياة، عشان الاسم هنا اسم إيه؟ لازم، يعني لا يتعدى إلى مفعول، لا ليس له أثر في الخلق. واضح؟ وإن كان الاسم اسما متعديا فلابد أن تثبت أمورا ثلاثة، زي اسم الله الخالق، اسم الله القدير. واضح؟ فحتى تؤمن بهذا الاسم لابد أن تثبت أمورا ثلاثة، دلالة الاسم على الذات العلية وتضمنه للصفة زي صفة الخلق وأثر هذه الصفة في خلق الله تبارك وتعالى كقدرتي على الخلق وخلقه لمخلوقاته. صفة اسم الرحيم والرحمن اسم متعدي ولا لازم؟ ردوا، ها، اسم الرحيم والرحمن اسم لازم ولا متعدي؟ متعدي، يعني له أثر في الخلق ولا ملوش أثر؟ له أثر. إذن حتى تؤمن بهذا الاسم لابد من إثبات أمور ثلاثة، دلالة هذا الاسم على ذات العلية وتضمني لصفة وأثر هذه الرحمة والجنة من أثار رحمة الله تبارك وتعالى. ولذا قال أنت رحمتي، والرحمة هنا مخلوق، لأن الرحمة منها ما هو صفة ومنها ما هو مخلوق. قال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. واضح؟ إذا كان الاسم لازما تثبت أمرين، إذا كان متعديا لابد من إثبات أمور ثلاثة. عرفنا؟ نعم. الاسم اللازم الأمرين أن تثبت دلالة هذا الاسم على الذات العالية من كون اسما لله تبارك وتعالى، والأمر الثاني تضمن على الصف. أضف إلى ذلك في الاسم المتعدي أثر هذه الصفة في خلق الله تبارك وتعالى. طيب أثبتت واحدا من هذه الثلاثة يبقى ده اسمه دلالة تضمن، دلالة إيه؟ اللي هو دلالة اللفظ على بعض مدلوله، دلالة اللفظ على جزء مسمى، إنك تثبت واحدة أو اثنين من هذه المذكورات. واضح؟ يعني دايما يمثلون بالبيت والسقف والعمدان والجدران. واضح؟ فلما أقول مثلا البيت، ذكر كلمة البيت، طب هذا البيت يدل على السقف والاسطوانات أو العمدان والجدران والأبواب وغير ذلك، دلالة إيه؟ مطابقة، دلالة مطابقة، دلالة إيه؟ الاسم دل على كل أجزائه. طب البيت لما أذكر كلمة يدل على السقف دلالة إيه؟ تضمن. العمدان دلالة إيه؟ الجدران دلالة إيه؟ تضمن. طب عامل البناء الذي بناه دلالة لزوم، دلالة إيه؟ لزوم، دلالة لزوم. الله عز وجل من أسمائه أنه الخالق، إنه يا شيخ عادل. طيب اسم الله الخالق دل على صفة العلم، دلالة إيه؟ لا، دلالة لزوم، لأنه لا خلق بغير علم، ولذلك دلالة اللزوم دلالة عقلية. دلالة اللزوم دلالة إيه؟ دلالة عقلية، يستطيع العقل أن يستنبطها. فدلالة اللزوم دلالة اللفظ على لازم معنى. اسم الله الخالق يدل على صفة القدرة، دلالة إيه؟ لزوم. على صفة الحياة، دلالة إيه؟ لزوم. واضح؟ إذن في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، لابد أن تثبت هذه الدلالات الثلاثة، هذه الدلالات الثلاثة. واضح؟ طيب، لا، إذا كان الاسم كما قلنا، إذا كان الاسم لازما تثبت كل اسم لازم تثبت هذه الدلالات الثلاثة. واضح؟ لكن إيمانك بهذا الاسم إن كان لازما لابد أن تثبت أمرين، الاسم والصفة الذي تضمنها. إذا كان متعديا، الاسم والصفة وأثر هذه، أثر هذه الصفة. طيب، القاعدة التي بعد ذلك، وهي أن أسماء الله عز وجل غير محصورة في عدد نعلمه، أن أسماء الله عز وجل غير محصورة في عدد نعلمه، فهذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه، مما استأثر الله عز وجل بعلمه. طيب، ماذا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ أليس في الحديث، هذا الحديث يعني، أن أسماء الله عز وجل 99 لا تتعدى ذلك؟ نقول لا. وإنما معنى الحديث، معنى الحديث كما يقول الخطابي رحمه الله، هو كقول بعضنا: إن لي 99 درهما أعددتها للصدقة. إن لي 99 درهما أعددتها، هل يفهم من ذلك أنه ليس معه إلا هذا القدر من الدراهم، ولا ده هو القدر اللي شاله على جنب للصدقة؟ هذا هو المفهوم، هذا هو المفهوم. فكذلك مما أنزله الله عز وجل في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العدد من الأسماء من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. والدليل على ذلك حديث ابن مسعود، حديث الكرب: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، موضع الشاهد، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، استأثرت. والذي يدل على ذلك، اللي يدل على ذلك أيضا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. طيب، مين اللبيب الذكي اللي يقول لي كيف نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك إن أسماء الله عز وجل غير محصورة في هذا العدد؟ ها؟ لا، ها؟ ها؟ أحسنت يا شيخ عمر، أحسنت. مش الأسماء موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى؟ وأعلم الخلق بربي تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو خير من يصدق عليه أنه أحصى الأسماء الحسنى في الكتاب وفي السنة، ولا لا؟ فلو كان العدد مقصورا على هذه الأسماء لأحصى النبي صلى الله عليه وسلم الثناء على ربه، فدل ذلك على وجود أسماء أخرى من عرفها كلها استكمل الثناء على الله عز وجل. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء على نفس عليك أنت كما أثنيت على نفسك، دل ذلك على أن الأسماء غير محصورة في هذا العدد. واضح الوجه الاستدلال ولا مش واضح؟ واضح. طب في دليل آخر، حديث الشفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما يسجد تحت العرش ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، فيفتح الله علي بمحامد، ها، يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، والمحامد هذه تكون بأسماء الله وصفاته. فكل ذلك دليل على أن أسماء الله ليست محصورة في هذا، ليست محصورة في هذا العدد، محصورة في هذا، في هذا العدد. طيب، ما المراد بالإحصاء؟ هذه قاعدة مهمة جدا، لأن بعض الناس بيظن أن المراد بالإحصاء العد فقط، ولذا ابتدت في محطة القرآن الكريم أو في غيرها نسألك ونفرح أن الأولاد حافظين الأسماء الحسنى، وكذلك الناس يفرح أنه حفظها. لا، هذا ليس المراد بالإحصاء فقط، لكن الإحصاء لابد من، لابد فيه من أمور ثلاثة. نعم شيخ، أحسن، هذا هو معنى الإحصاء، هذا هو معنى، معنى الإحصاء أن نعرف هذه الأسماء، هذا أولا، أن تعرف أن من أسماء الله القدير السميع العليم البصير، واضح، وأن نعرف معناها، أن نعرف معناها، يعني قل هو الله أحد، الله الصمد. كثير من المسلمين لا يعرفون معنى الصمد، مع أنه من أجل الأسماء اللي يتوسل بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى لقضاء حاجته، واضح، القيوم، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، واضح، هذه الأسماء تحتاج إلى معرفة المعاني، ثم بعد ذلك العمل بمقتضاها، العمل بمقتضاها، لأن هذه الأسماء تضمنت صفات، تضمنت إيه؟ صفات، تضمنت ثلاثة أنواع من الصفات، ثلاث أنواع من الصفات، صفات كمال، وصفات جلال، وصفات جمال. هذه أنواع صفات ربنا تبارك وتعالى. صفات كمال يعني لا يتصور وجود الإله بدونها، كصفة الحياة، السمع، البصر، القدرة، الكلام، الإرادة، لا يتصور وجود إله بدون هذه صفات. فهذه من صفات كمال الإله، من صفات كمال. ولذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأبيه وقومه؟ ها، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ماشي، موسى عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل عن قوم: واتخذ قوم موسى من بعده من حليم عجلا جسدا له خوار. ها، ألم يروا أنه في إله ما بيتكلمش؟ فهذه تسمى بماذا؟ عند المعطلة الإله لا يتكلم، على فكرة كلام نفسي فقط، الحمد لله على نعمة السنة. فهذه من صفات الكمال. طيب، الرحمة والرأفة من صفات الجمال، من صفات الجمال، وهذه أكثر صفات ربنا تبارك وتعالى، رحمته تغلب غضبه. طيب، الغضب والانتقام، ها، والقهر من صفات الايه؟ الجلال، من صفات، من صفات الجلال. إذن ما معنى الإحصاء؟ العد، معرفة المعاني، العمل بالمقتضى. فما كان من صفات الكمال تثبته لله تبارك وتعالى من غير نقص، واضح، ومن غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. وما كان من صفات الجلال، كيف نعبد الله عز وجل بهذه الصفات؟ بمراقبة الله عز وجل ومحاسبة أنفسنا والخشية والخوف من الله عز وجل، هذه آثار صفات الجلال. طيب، وما كان من صفات الجمال، هذه التي تولد في العبد الرغبة والرجاء، لا ييأس ولا يقنط من روح الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أنه غفور رحيم، وأنه لو بلغت ذنوبه عنان السماء ثم أتى الله عز وجل واستغفره غفر له سبحانه وتعالى. هناك قواعد أخرى في هذا الباب، لكن نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم وقد أطلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.